الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال الحديث مستمرا في موضوع الإيمان. سبق أن قرأنا تعريف الإيمان عند الإمام الطحاوي، وأنه تصديق وإقرار، وذكرنا أن ما ذكره ناقص، والصحيح أن الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وأنه لا يتحقق إلا بهذه الأمور الثلاثة. فمن كان مقرا بلسانه وعاملا بجوارحه ولم يكن معتقدا فهذا إيمانه لا يعتد به، ومن كان موقنا بقلبه وعاملا بجوارحه إلا أنه يأبى أن يقر بالشهادتين فهذا إيمانه لا يعتد به في التعامل معه، لا يعتد به. فلا بد من الإقرار بالشهادتين، ومن كان موقنا عاملا بموقنا بقلبه ومقرا بلسانه ولا يعمل فهذا أيضا إيمانه لا يعتد به. وهناك كما ذكرنا تلازم بين الظاهر والباطن، وكل ما سبق في تعريف الإيمان وفي المباحث التي تتعلق به هذا يخص إطلاقا للإيمان، وهو أحد الإطلاقين. الإيمان إذا ذكر فله إطلاقان: الأول الإطلاق العام، إذا قيل الإيمان ما هو، فذلك التعريف الذي سبق وتلك البحوث التي سبقت تتعلق بالإيمان بالإطلاق العام. فالإيمان عند أهل السنة فيه ثلاثة أمور، وهناك إطلاق خاص للإيمان، وهذا الإطلاق خاص فيما إذا يقابله الإسلام. الإسلام إذا ذكر مقابلا به الإيمان والإيمان إذا ذكر في مقابل الإسلام فله معنى خاص، وهذا الذي يبينه هنا الإمام الطحاوي. أيضا يبين هنا متعلق التصديق الذي ذكره هنا. أنت لما تقول الإيمان هو تصديق بالجنان، اعتراف باللسان، يتصدق بماذا وتعترف بماذا؟ فما ذكره الآن هذا كله متعلق بمتعلق التصديق والاعتراف. وعند أهل السنة ما يذكره هنا أيضا يدخل فيه العمل، لأن الإيمان بالله عز وجل كما عرفنا لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد، والتوحيد منه توحيد الربوبية، ومنه توحيد الألوهية، ومنه توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هناك جانب منه عملي، وهو التعبد بالأسماء والصفات. توحيد الألوهية كله عبارة عن عمل، لا يتحقق إلا إذا أفردت الله عز وجل بعملك بأعمالك. إذا لم تعمل عملا قلبيا أو عملا بالجوارح فلا يتحقق هذا التوحيد، إذن فيه عمل. وكذلك توحيد الربوبية، أنت اعتقدت أن الله عز وجل هو الذي يسمع وهو الذي يغيث وهو الذي، فتتعبد بهذا الاعتقاد ففيه عمل. وإلا في الغالب الإيمان بهذه الأركان الستة الغالب فيه أنها تتعلق بالاعتقاد فقط، إلا أن التفصيل لما تذكر التفصيل فتعرف أن فيها عملا أيضا. الإيمان بالملائكة لا بد أن تعتقد أن الملائكة فيهم من هو مكلف بأعمالك، وفيهم من هو مكلف بكتابة أعمالك، وهذا العمل هذا الاعتقاد يجعلك أيضا تستشعر حضورهم وأنهم يسجلون عليك كل صغيرة وكبيرة. الإيمان بالكتب هذا يتضمن العمل بما في القرآن، والإيمان بالرسل أيضا يتضمن العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنا نحن، وهكذا. والإيمان باليوم الآخر أيضا يتضمن أن نعتقد أننا محاسبون يوم القيامة، فهذا يبعث على العمل. أما الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره فهذا من أعظم الأركان التي أيضا تجعلك موقنا ومؤمنا بالله عز وجل ومحسنا للظن به دائما. فهذه الأركان الإيمان بها من جانب تصديق واعتراف، وأيضا من جانب تتعلق بالعمل. هذا إذا كنت تريد بالإيمان الإطلاق العام. أما إذا كنت تريد بالإيمان الإطلاق الخاص المقابل للإسلام فالإيمان يتضمن ما يتعلق بالاعتقاد، والإسلام يتضمن ما يتعلق بالعمل. ومن هذا الباب يعني أول الأركان فيما يتعلق بالإسلام هو ما هو؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الركن أيضا فيه عمل، لأن الشهادة هذا هو الاعتراف باللسان. فما يتعلق بالإسلام يتضمن العمل، الأعمال الظاهرة. أما الإيمان المقابل للإسلام فيتضمن الأعمال الباطنة أو الاعتقاد. إذن ما سبق هو تفسير للإيمان بالإطلاق العام، وما يذكره هنا تفسير للإيمان الذي يقابله الإسلام. عموما لما نتحدث عن الإيمان يكون المراد به ذلك الإطلاق، الاختلاف الطويل العريض الذي يكون في الإيمان في ذلك في بالإطلاق العام. أما ما يقابل الإسلام أيضا هناك خلاف، هل الإيمان هو الإسلام؟ ذهب بعض المحققين من أهل العلم، منهم البخاري ومنهم ابن نصر محمد بن نصر، أن الإيمان والإسلام واحد، ولكن الذي عليه الجماهير هو الذي ورد في حديث جبريل، أن الإيمان يطلق على الاعتقاد، أمور الاعتقاد، والإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة. يقول هنا والقدر، الصحيح أن يقال والقدر، الواو هنا للاستناف لأنه قيده فيما بعد بقوله من الله تعالى، ولذلك نقول والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، الواو هنا للاستناف، فمن شكله مجرورا فهذا خطأ. هكذا عندي مجرور، ماذا أنتم؟ أي طيب، القدر خيره وشره وحلوه ومره، حلو ومره يعني نعم، النعم التي يعني تنالها وأيضا المصائب التي تصيبك كلها من الله عز وجل. والقدر له جانبان، طبعا أولا القدر كما سبق يأتي بمعنيين، القدر بمعنى التقدير، والقدر بمعنى المقدر والمقدور. نحن لما نقول في أي تعليقا لأي أمر حصل قدر الله وما شاء فعل، فالمراد هنا المقدور، أي هذا هو الذي قدره الله عز وجل، والله عز وجل ما شاء فعل. القدر يأتي بمعنى المقدور والمقدر، ويأتي بمعنى التقدير الذي هو المصدر، والتقدير هو فعل الله عز وجل، والمقدر هو الذي قدره الله عز وجل. وهكذا القضاء، القضاء يأتي بمعنى الفعل الذي هو فعل الله عز وجل، ويأتي بمعنى المقضي بمعنى المقدر. مثل الخلق، الخلق يطلق ويراد به الفعل وهو صفة من صفات الله عز وجل، ويراد به أيضا المخلوق، يقال هذا خلق الله كما في الآية، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن الخلق يأتي بمعنى الفعل الذي هو صفة، صفة لله عز وجل، ويأتي بمعنى المخلوق. القدر له جانبان، جانب يتعلق بالله عز وجل، وجانب يتعلق بالعبد، ولا بد أن نميز بين هذين الجانبين حتى نعرف متعلق الخير والشر الذي ذكره المؤلف هنا والذي ورد في الحديث. الجانب الذي يتعلق بفعل الله عز وجل كله خير، ليس فيه شر، الله عز وجل قدره وفعله بين عدله وبين فضله، ليس فيه الشر، وهذا هو معنى الحديث والشر ليس إليك. أما ما يتعلق بالعبد فما تصيبك من المصائب قد تكون بالنسبة لك شرا، أما بالنسبة إلى فعل الله عز وجل له الحكم في أفعاله وفي قضائه وفي قدره، هذه الحكم قد نعلمها وقد لا نعلمها. فبالنسبة إلى أن فعل الله عز وجل لا تخلو من الحكم، بالنسبة لفعله هو خير كله، ولكن بالنسبة إلى العبد قد يكون شرا بالنسبة إلى شخص وخيرا بالنسبة إلى شخص. إذن خيره وشره، الشر هذا يكون في المقدورات والمقدرات والمفعولات، ولا يكون في فعل الله عز وجل. وأغلب الناس كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره لا ينتبهون للجانب الأول الذي هو فعل الله عز وجل. مثلا إذا أصابك شيء لا بد أن تتذكر أولا أن هذا مهما كان هو هذا هو الذي قدره الله عز وجل. طيب الله عز وجل لا يظلم أحدا، فهناك حكم في أفعاله قد تعلمها وقد لا تعلمها. بالنظر إلى فعل الله عز وجل هو خير كله، وقد تصيبك أضرار ومصائب جراء هذا الفعل، ولا بد أن ترضى بقدر الله عز وجل بفعله بصفاته وتحسن الظن بالله عز وجل. أما المقدور فتصبر عليه، ليس من الواجب أن ترضى بالمقدور. هناك فرق بين الرضا بالقدر وهو فعل الله عز وجل وبين الرضا بالمقدور، لأن هذه مصيبة تصبر عليها. هناك من يقول أنك إذا كنت تميز بين النعم والنقم فلا تكون موحدا. طبعا هذا غلو، هذا غلو لم نكلف به، والإنسان حسب فطرته وحسب تكوينه لا بد أن يفرق بين النعم والنقم، يشكر الله عز وجل على نعمه ويصبر على قضائه وقدره في النقم. لم نكلف أن نصل إلى درجة أن المصائب أيضا نعتبرها إيش؟ نعم. ولكن يكفيك أن تصبر على المصائب، وبهذا أنت تجعلها إيش؟ تجعلها أيضا نعم بالنسبة لك، لأن الصبر على المصيبة تؤجر عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأمر المؤمن بين الشكر والصبر، ويؤجر على الأمرين. الأهم هنا أن الشر يرجع إلى المخلوقات وإلى المقدرات والمفعولات، ولا يرجع إلى فعل الله عز وجل. أيضا من المهم هنا أن نتذكر دائما في المصائب أن خالق الشر والخير هو الله عز وجل. طبعا الشر هذا بالنسبة لك، فبما أن الله عز وجل هو الذي هو خالق كل شيء، فلا بد أن تحسن الظن بربك دائما، لا تسيء الظن بالله عز وجل، لأن المصيبة التي أصابتك ليس عن عجز من الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، لا يعجزه شيء. يعني هذا الذي أصابك كان بإمكانه أن لا تصب بشيء من هذا، قد تكون هناك ابتلاءات، فتغلب جانب نسبته إلى فعل الله عز وجل، وهذا يجعلك تحسن الظن بالله عز وجل. وهذا من آثار الإيمان كما يقولون بأركان الإيمان، وخاصة ما يتعلق بالقضاء والقدر. هذا يجعلك تحسن الظن بالله عز وجل. وما نراه في أنفسنا وفي غيرنا أن الغالب هو إساءة الظن بالله عز وجل، والله المستعان. يعني كل واحد منا كما ذكر ابن القيم رحمه الله لما يفتش في نفسه يعني يظن أنه يستحق أكثر مما يستحق على الله عز وجل، ولا يفكر في النعم التي النعم الكثيرة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. فمثلا أعظم هذه النعم أنك مسلم. يعني هناك من الملايين من الناس لا ينقصهم شيء من العقل ومن كذا ومن كذا، هم كفار، يا أخي يشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة، أن هداك إلى معرفته وأن هداك إلى هذا الدين العظيم، والنعم كثيرة. إذن خيره وشره، هذا يرجع الشر يرجع إلى مفعولات الله عز وجل ومقدراته ومقدراته. يقول: لابد أن نؤمن أن القدر خيره وشره وحلوه ومره كله من الله عز وجل. والخير تنسبه إلى الله عز وجل إجمالا وتفصيلا، أما الشر فنسبته إلى الله عز وجل لا يكون مفردا. لا تقول مثلا الله عز وجل خالق الكلى، الله عز وجل خالق المصائب والنكبات، الله عز وجل خالق الحيات، لا هذا ليس من الأدب. تقول خالق كل شيء ويدخل فيه ما يكون سببا للشر بالنسبة إليك، هذا أولا. يعني تدخله في عموم المخلوقات، قل كل من عند الله. أيضا تذكره بصيغة البناء للمفعول كما عبر به الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم، هنا صرحوا. وفي الخير في الشر أشر أريد بمن في الأرض، لم ينسبوا هذا إلى الله عز وجل، وهذا من الأدب، لأن كما قلنا هذا الشر بالنسبة إليك وليس بالنسبة إلى أفعال الله عز وجل. أيضا يضاف إلى الشر الذي تراه، يضاف إلى مخلوقات الله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مع أن الخير والشر كل ما تجده هو مخلوق لله عز وجل، ولكن نسبته إلى الله عز وجل لا يكون منفردا، يكون بإحدى هذه الطرق. والشر لا ينسب إلى الله عز وجل لا إلى أسمائه، لأن أسماءه كلها حسنى، ولا إلى صفاته، لأن صفاته كلها صفات كمال، ولا إلى أفعاله، لأن أفعاله كلها بين العدل والفضل، وأفعال الله عز وجل لا تخلو عن الحكم، فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل. ثم يقول ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. سبقت أيضا جملة قريبة من هذه، نعم، لما قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشر والبيان كله حق. وهنا يقول ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هنا ذكر أمرين، أولا نحن نؤمن بذلك كله، نحن نؤمن بالدين كله، لا نفرق بين شيء وشيء. أيضا لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإجمال في الإيمان، لأن الإيمان بجميع الرسل هذا من أركان الإيمان. إجمالا نحن نؤمن بأنهم كلهم بعثهم الله عز وجل، أرسلهم إلى أممهم بالهداية، وأنهم بلغوا ما أرسلوا به، وأنهم كانوا أمناء على ما أرسلوا به، وأن ما جاءوا به كله حق، نؤمن بذلك كله. ولكن ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به تفصيلا، وأن كل ما جاء به يلزمنا اتباعه فيه جملة وتفصيلا. أما فيما يتعلق بالأنبياء الآخرين نؤمن كما قلت بما جاءوا به إجمالا. في قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشر والبيان كله حق، وأيضا في هذه الفقرة هنا يعرض الإمام الطحاوي بمن يؤمن ببعض ما جاء، يؤمن ببعض الدين ولا يؤمن ببعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك طرق عديدة كما أشار بعض الشراح. يعني أحيانا يقول هذا ليس قطريا في الدلالة، أحيانا يقول هذا ليس قطريا في الثبوت، وله في قطعية الثبوت والدلالة معايير ليس عليها دليل. فكل ما جاء كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالأحكام نؤمن به ونعتقد أن كله حق. أيضا نحن مؤمنون بذلك كله، لا نميز بين، لا نفرق بين شيء وشيء. طبعا هذا كله تأكيد من الإمام الطحاوي أن ما جاء في الحديث نؤمن بها كلها، لا نفرق بين المتواتر ولا هاد، ما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به. المعيار الصحة وليس العدد الذي ينظر فيه إليه في التواتر. لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. ثم تعرض إلى مسألة، مسألة الكبائر، وهذه المسألة ذكرها أيضا فيما سبق، يعني فيما سبق أيضا تعرض لهذه المسألة، وهنا يفيض فيها أفاض فيها بعض التفصيل. يقول: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. يقول أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التقييد بعض الشراح أيدوها لهذا التقييد وقالوا هذا خاص بهذه الأمة، وبعض الشراح لم يؤيدوا على هذا التقييد قالوا هذا عام في الملل كلهم. ويبدو لي أن الإمام الطحاوي هو مع من يرى أن هذا القيد قيد احترازي، وأن هذا التخفيف ليس في الأمم السابقة. وبما أنه لم يذكر الأدلة نحن لا نستطيع أن نلغي ما قيده به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، لا يخلدون في النار. لماذا؟ لأن مصيرهم إلى الجنة على التفصيل الذي سيذكره، لأنهم في مشيئته سبحانه إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة بداية، وإن شاء عذبهم وطهرهم ثم أدخلهم الجنة. المهم أنهم لا يخلدون في النار. وكما ذكرنا مرارا سابقا أنه هنا يرد على الخوارج الذين يرون أن أصحاب الكبائر هم خالدون مخلدون في النار. ذكر هنا قيدا مهما وهو إذا ماتوا وهم موحدون، إذا ماتوا على الإسلام، إذا ماتوا على التوحيد، ولو كان إسلامهم هو الحد الأدنى، ما دام ماتوا على التوحيد فإن مآلهم إلى الجنة، لا يخلدون في النار. طبعا الكبائر اختلفوا في تعريفها، اختلفوا في تعريف الكبائر. بعضهم ذكروا أن الكبائر هي التي ترجع إلى الأصول الخمسة التي هي العرض والدين والعقل والنفس وإيش؟ والمال. كل ذنب يؤثر في هذه الأصول فهو من الكبائر، بعضهم ذكروا هذا، وهذا ذكره ابن العز بن عبد السلام وأيده أيضا بعضهم مثل الإمام النووي وغيره. بعضهم قالوا لا، الكبائر هي كل ذنب لعن فاعله أو توعد فاعله بالنار أو كذا، يعني ذكروا بعض القيود. ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه الشيخ الإسلام جمعوا بين هذه القيود وذكروا تعريفا قد يكون تعريفا يعني أحسن ما قيل في تعريف الكبائر. يقولون كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، وهذا يدخل فيه ما يتعلق بالأصول الخمسة، مثلا السارق الذي يتعلق سرقته يعني تتعلق بالمال، وحد شارب الخمر يتعلق بالعقل، حد الرجم وكذا يتعلق بالرد، وهكذا كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو توعد فاعله بلعن أو غضب أو نار أو نفي الإيمان من صاحبه أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أجمع التعريفات، جمع فيه كل ما تفرق في أخوال غيره. طبعا هنا كما قلنا يرد الإمام الطحاوي على الفريقين المتقابلين الخوارج والمرجئة، لأن المرجئة لا يرون أن الكبائر أصلا تؤثر في إيمانه، أما الخوارج فيرون أنه خالد، أنهم خالدون مخلدون في النار وإن لم يكونوا تائبين. طبعا هذا أيضا قيد مهم، لأن من تاب ليس الخلاف فيه، من تاب لا يختلفون فيه، وأصلا هو لا يعتبر من أهل الكبائر، لأن من تاب يتوب الله عليه إذا كانت توبته يعني توبة نصوح، فالخلاف ليس فيه، الخلاف في أهل الكبائر الذين توفوا قبل أن يتوبوا من هذه الكبائر وإن لم يكونوا تائبين. بعد أن لقوا الله عارفين، في بعض النسخ عارفين مؤمنين، طبعا هذا خطأ. عندك مؤمنين؟ أي سبحان الله، هذا بين القوسين، هذا عندك وعندي، يبدو أن بعض الناس ذكره للتفسير ثم بعض النسخ مشوا عليه، لأن الإمام ابن أبي العز له تعليق على هذا. خلاصة تعليقه يقول عارفين، يعني هذا القيد يقول هذا ناقص فيه قصور، لو قال مؤمنين كان أحسن، لأن كما سبق أن ذكرنا في تعريف الإيمان، الإيمان عند جهم هو المعرفة، فنحن لما نقول بعد أن لقوا الله عارفين نكون قد وافقنا من؟ وافقنا جهما، ولو في ظاهر التعبير. فلذلك قال لو قال مؤمنين لكان أحسن. ففي بعض النسخ كيف عندك؟ بين القوسين؟ نعم. أي على كل حال هذه مرحلة أخرى. أي بعضهم جعلوها بين القوسين وبعضهم أخذوا منها ما شاء الله أدرجوها إدراجا كاملا. فكلمة مؤمنين ليست في المتن، وكما ذكرت ابن أبي العز له تعليق جميل، ولو رد عليه بعض الشراح ردا سبحان الله ليس في مكانه، قالوا لا بد أن نحسن الظن بالأئمة ونؤول بما يليق بمكانتهم. طبعا هذا ليس، هناك تعبير وهذا التعبير وافق فيه يعني فئة من الناس موافقة تامة، فقد يكون مقصوده والله أعلم بالنسبة للإمام الطحاوي، قد يكون مقصوده عارفين أي مؤمنين، أو قد يكون مقصوده عارفين أي المعرفة التامة، والمعرفة التامة أو معرفة، لأن لو كانت المعرفة التامة، المعرفة التامة تستلزم التوحيد الكامل، يعني قد يكون معناه عارفين يعني قريبين من الإيمان، إلا أن التعبير كما ذكر ابن أبي العز هذا يوافق ما عبر عنه الجهم، ولذلك نحن مع ابن أبي العز في تعليقه وتعقيبه، لو قال بعد أن لقوا الله مؤمنين كان أحسن. ثم قال طبعا هذا الذي رد على ابن أبي العز، قال لعله يقصد به عالمين بالشهادة مؤمنين، عارفين بمعنى عالمين، والله أعلم. وهم في مشيئته وحكمه، أهل الكبائر هم في مشيئة الله عز وجل وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا لمن؟ لمن مات قبل أن يتوب، وقبل أن يقلع من هذه الكبائر، وقبل أن يتوب منها، وهذا حكمه، إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات قبل التوبة. أما إذا تاب فالتوبة يعني تجب ما قبلها ولا استثناء فيها. بعض العلماء استشكلوا الجمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هناك يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهنا يقول ويغفر ما دون ذلك لمن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاستشكلوا الآيتين، والصحيح أن تلك الآية التي في الزمر هي لمن تاب، يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما خلوا شيء، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، ارجعوا إليه، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا تبت الله عز وجل إذا كان يقبل الإسلام من الكافر فكيف ب، فتلك الآية في من تاب، وهذه الآية في من لم يتب ومات. فبالنسبة للشرك كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أما ما دون الشرك فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وعفى عنه بفضله، وإن شاء عذبه في النار بعدله. ففعل الله عز وجل لا يخرج عن فضله وعدله، هو بين فضله وعدله، ثم يخرجهم منها برحمته. هذا السبب، الله عز وجل يخرجهم برحمته، وهذا السبب عام يتناول حتى السبب الذي بعده وشفاعة الشافعين، لأن الله عز وجل يقبل شفاعته برحمته، فهذا السبب يدخل في جميع الأسباب. طبعا الشافعون كثر، وأعظم الشافعين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تشفع الملائكة ويشفع الصالحون، وهذا أيضا سبب من الأسباب التي بها يخرج الله عز وجل بعض من دخل النار. وهذا الذي ذكره المؤلف يخالفه في ذلك الخوارج، لأن الخوارج يقولون، والمعتزلة أيضا، من دخل النار لم يدخل إلا لأنه يستحق النار أبد الآبدين، فمن دخل النار لا يخرج منها، ولذلك ينكرون الشفاعة، ينكرون الشفاعة ولا يقولون إلا بالشفاعة العظمى. وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، كما ورد في الحديث أنهم يخرجون من النار وقد صاروا حمما، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة من في حميل السيل فيدخلون الجنة. متفق عليه. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. هذا هنا يعلل لماذا أهل الكبائر غير مخلدين في النار، لماذا؟ ما الذي جعلهم لا يخلدون في النار؟ يقول: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. طبعا ما ذكره هناك من أين بدأ؟ وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم وإن لم يكونوا تائبين بعد كما ذكر ثم يخرجهم منها برحمته. وذلك هنا يعلل كما ذكرت لماذا لا يخلدون في النار، يقول بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. المراد بالمعرفة هنا مطلق المعرفة التي تشمل الإيمان الأدنى أو مطلق الإيمان. من عرف الله عز وجل وآمن به وتحقق فيه مطلق الإيمان فهذا بينه وبين أهل نكرته فرق. يقول: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. هناك من أنكر ربوبية الله عز وجل أو اعترف بربوبية الله عز وجل ولكنه لم يفرده في ألوهيته فصار كافرا لم يدخل في الإسلام، وهناك من دخل في الإسلام ولكن عنده نقص في إسلامه. يقول بينهما فرق، الله عز وجل فرق بينهما، وهذا يدل على أن هذا الذي هو من أهل الكبائر يعني له شيء من ولاية الله عز وجل، كما يقول: الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. لم يقول ولم ينالوا ولايته، لأنه يريد أن يقول أن الكافر ليس فيه من ولاية الله عز وجل شيء، أما العاصي مرتكب الكبيرة فله حظ من ولاية الله عز وجل وله حظ من الخذلان الذي به صار من أهل الكبائر. فبما أن له حظ من ولاية الله عز وجل هذا يجعله مآله إلى الجنة ولا يخلد في النار. وهذا كما رأينا قول بتبعض وتجزي الولاية والإيمان، وأن بعض الناس تكون فيه شعب من شعب الكفر وهي المعاصي والكبائر، وتكون فيه شعب من شعب الإيمان لأنه مؤمن بإيمانه وفاسق بكبائره. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، الذين لم يدخلوا في الإسلام، تنكروا الإيمان والإسلام. أيضا مما نعرف به أنهم ليسوا كأهل نكرته أن أهل المعاصي يعني عموما هم إخوان للمؤمنين. الله عز وجل لما يقول إنما المؤمنون إخوة يدخل فيه يعني أهل الإيمان الكامل، ويدخل فيه أيضا أهل مطلق الإيمان الذين هم أهل المعاصي، كلهم يدخلون في أخوة الإيمان فليسوا مثل الكفار. الذين خابوا من هدايته وهم الكفار، ولم ينالوا من ولايته أي لم ينالوا شيئا من ولايته. من هذا لي يعني فرق بين أن يقول لم ينالوا ولايته وفرق بين أن يقول لم ينالوا من ولايته، أي لم ينالوا ليس لهم حظ ولو قليلا من ولايته. ثم قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ولي الإسلام أي من ينصر الإسلام وأهل الإسلام، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذا الدعاء نحن أيضا نتضرع إلى الله عز وجل ونسأله بأسمائه وصفاته أن يثبتنا على الإسلام وعلى العقيدة الصحيحة السلفية حتى نلقاه بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذا كان أحد الأخوة عنده سؤال. أي الخوارج والمعتزلة في جهة والمرجئة في جهة، وهي أن الإيمان كل لا يتجزأ، اشتركوا فيها. الخوارج قالوا بما أن الإيمان كل لا يتجزأ، وإذا قلنا بأن مرتكب الكبائر لم يخرج من الإسلام وقد نقص عنده الإيمان لأنه لم يأتي بالإيمان الكامل، فهذا يستلزم أن لا يكون ركنا أصلا، أن لا يكون ركنا من أركان الإيمان. ما دام نحن قلنا أن العمل ركن من أركان الإيمان، فتخلف شيء منه يستلزم، خاصة الكبائر، يستلزم نفيه كاملا، لأن الإيمان كل لا يتجزأ. هذه الشبهة. المرجئة قالوا نحن نجد في النصوص أن من وقع في الكبائر لا يخرج من الإيمان، وأنتم يا أهل السنة أنتم معنا في هذا، أن من وقع في الكبائر لا يخرج من الإيمان، وإذا أدخلنا العمل في الإيمان هذا يستلزم أن نخرجه من الإيمان. عدم خروجه من الإيمان يدل على أن العمل ليس جزءا من الإيمان، لأن النصوص تدل على أنه لم يخرج من الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا، هذا لا زال في إطار الإسلام، ما خرج حتى مع قتاله وقتال المسلم كما ورد في الحديث، وقتاله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والنصوص هذه تدل على أنه لم يخرج من دائرة الإسلام، مما يدل على أن العمل ليس من مسمى الإيمان. فاشتركوا في الشبهة وتفرقوا في تطبيقها. لا شك أنه مجمع على هذا، ولكن اتفاقهم على كونه عاصيا هذا لا يبرر القول بأن الخلاف لفظي، بدليل أن أهل السنة والجماعة بالنسبة للمؤمن الذي عنده معاصي لا يطونه الإيمان المطلق، وأولئك يعطونه الإيمان المطلق. مرجئة الفقهاء عندهم هذا مؤمن كامل الإيمان، لأن العمل ليس داخل في مسمى الإيمان. عند أهل السنة لا يستحق الإيمان الكامل، مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فيختلفون. هذا الذي ذكره ابن أبي العز لا يكفي لتبرير كون الخلاف لفظيا، لأن هذا من جملة ما اتفقوا عليه. نعم، مرجئة الفقهاء يتفقون مع أهل السنة في وجوب الواجبات، وأن الإخلال بها لا يجوز، وهم في هذا أحسن من مرجئة المتكلمين. ولكن مع ذلك ما دام أخرجوا الإيمان من الأعمال من مسمى الإيمان، ف تي أي مثلا ترك العمل بالكلية هل يكفر ولا لا؟ أنا ذكرت أن الخلاف ليس لفظي لأمور عديدة. أولها أن النصوص تطلق على الأعمال أنها إيمان وأنت تخرجها، هذا أولا. ها؟ الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ها؟ نصوص كثيرة تطلق الإيمان على الأعمال وأنت لا تطلق، أنت تقول إطلاقها على الأعمال مجاز، هذا أول شيء وهذا مهم. لو اكتفينا بهذا لكفى، يعني أنت تتعامل مع النصوص بأي منطق؟ يعني الله عز وجل يطلق عليها الإيمان، أنت تقول إطلاق الإيمان على الأعمال مجاز، من أين؟ ثانيا، هناك أمور أيضا تترتب على هذا الخلاف، منها إطلاق الإيمان أو إعطاء هذا الفاسق إعطاؤه اسم الإيمان الكامل. عند مرجعة الفقهاء هو مؤمن كامل الإيمان، لأن نقصه في العمل، والعمل ليس في مسمى الإيمان. وعند أهل السنة لا يستحق أسماء المدح، إنما عنده مطلق الإيمان وليس الإيمان الكامل. ومنها أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، وعند أولئك لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عندهم بسيط. ومنها أيضا الاستثناء في الإيمان، يعني هناك فتوى أطلقها بعض الأحناف، مع أن هذه الفتوى ليست لجميعهم، إلا أنها تدل على ما وصلت إليه الأمور. يعني من بعضهم أفتوا أن لا يجوز أن تصلي خلف الشافعي، لأنه يرى الاستثناء في الإيمان، والذي يرى الاستثناء في الإيمان هذا يشك في إيمانه، ومن يشك في إيمانه ليس هو يشك في إيمانه، فكيف تعطيه اسم الإيمان؟ فهذا كافر. وعلى هذه المسألة قالوا لا يجوز أن يتزوج الشافعي من الحنفية، ويجوز العكس تنزيلا له منزلة أهل الكتاب. يعني مسائل سلسلة طويلة ربطوها بالله، وهذا كله لأنهم خالفوا في الأصل، خالفوا في أصل. كيف تقول أن الإيمان الخلاف صوري؟ وما ذكره من اتفاقهم على العقوبة هذا من جملة ما يتفق فيه مرجعة الفقهاء، يتفقون مع أهل السنة. ونحن من البداية قلنا هم أقرب إلى أهل السنة، ولكنهم يبقون. أنت لما تأتي إلى الإيمان وتصنف أهل السنة والجماعة والمرجع، والمرجع أصناف، منهم مرجعة الفقهاء، إذن ليش من أهل السنة في هذا الإيمان في هذه المسألة؟ وهذه المسألة ممن أطال فيها وأحسن في ذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه، ذكر فيه أوجها كثيرة على أن الخلاف ليس صوريا وإنما هو حقيقي. هذا صحيح، هذا صحيح أن كيف أنت اقرأ هذه عبارة ابن أبي العز. أعطني ترى هو قصده تركيزه ليس على ما سنركز نحن الآن عليه، تركيزه على أنهم معنا في أنه عاصي، وعند مرجئة المتكلمين ليس من الوساط. هذا الذي يركز عليه، ولكن عبارته فيها إشكال آخر. أين ما ذكره؟ نعم، لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد. على كل حال هذا لا يعبر، حتى هذا لا يعبر عن مذهب أهل السنة، لأن الذي يمتنع عن العمل بجوارحه هذا لم يؤمن أصلا. أي لا، في إشكال، ولكنه كما قلت هو يريد أن يبرز وجها للاتفاق بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة أن هذا عاصي ويلحقه الوعيد. ولكن التعبير هكذا وامتنع عن العمل هذا فيه إشكال آخر عند أهل السنة. جزا الله شيخنا على ما قام، إن شاء الله يجعل ذلك في ميزان حسناتي والعشاء.